بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب محاسبة النفس للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال حدثني ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا. أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ، والله لتتقين الله بن الخطاب أو ليعذبنك. حدثنا محمد بن يزيد العجلي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والعاجز يمضي قدما لا يعاتب نفسه. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة: وكان أمره فرطا، قال: أضاع أكبر الضيعة أضاع نفسه، وعسى مع ذلك أن تجده حافظا لما له مضيعا لدينه. وأخبرني صالح بن مالك أن أبا عبيدة الناجي حدثهم قال: سمعت الحسن يقول: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سليمان بن حيان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. حدثنا أبو حفص الصفار أحمد بن حميد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. حدثنا أبو موسى العبدي عن أبي المريح عن ميمون بن مهران قال: التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع سفيان بن عيينة يقول: قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، فممثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفسي أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. حدثني أزهر بن مروان وغيره عن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار قال: سمعت الحجاج يخطب ويقول: امرؤ وزن نفسه، امرؤ اتخذ نفسه عدوا، امرؤ حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره، امرؤ أخذ بعنان عمله فنظر أين يريد، امرؤ نظر في مكياله، امرؤ نظر في ميزانه، فما زال يقول امرؤ حتى أبكاني. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه قال: مكتوب في حكمة آل داود عليه السلام: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين ذاتها فيما يحل ويحمد، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. وحق على العاقل أن لا يرى ضاعنا إلا في ثلاث: زاد لميعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه. حدثنا خالد بن هداش عن حماد بن زيد عن زريق بن رضيح عن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال: كنت أصحبه فكان عامة صلاته الدعاء، وكان يجيء المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول حس، ثم يقول يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. حدثني محمد بن عمر بن علي الثقفي قال حدثني عبيد بن حسين ابن ذكوان المعلم عن سلام بن مسكين أو عن سلام بن مسكين قال خطب الحجاج أو قام خطيبا فقال أيها الرجل وكلكم ذلك الرجل، ذموا أنفسكم واختموها وخذوا بأزمتها إلى طاعة الله وكفوها بخطمها عن معصية الله. حدثني يحيى أبو محمد التميمي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت الحجاج بن يوسف على المنبر يقول يا أيها الرجل وكلكم ذلك الرجل، رجل خطم نفسه وذمها فقادها بخطامها إلى طاعة الله وعنجها بزمامها عن معاصي الله عز وجل. حدثنا محمد الطالقاني محمود بن خداش قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله فكان في آخر كتابه أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب في الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. فتذكر ما توعظ به لكي ما تنهى عما ينهى عنه وتكون عند التذكرة والموعظة من أولي النهى. حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه فيقول والله إني لا أشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما صلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول هيهات ما أردت إلى هذا وما لي ولهذا، والله ما أعذر بهذا، ولا والله لا أعود إلى هذا أبدا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله، وما لي ولهذا، والله ما أعذر بهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقابته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح قال لما قال يوسف صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال له جبريل صلى الله عليه وسلم ولا حين هممت بما هممت به حين حللت السراويل، قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وحدثني أبي قال حدثنا عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصاري قال حدثني الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن بشير الأنصاري أن جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا الناس يا عبد الله بن رواحة يا عبد الله بن رواحة، وهو في جانب العسكر ومعه ضلع وجمل منهشة ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك بثلاث، فرمى بالضلع ثم قال وأنت مع الدنيا، ثم تقدم فقاتل فأصيب أصبعه فارتجز، فجعل يقول هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلها هديتي، وإن تأخرتي فقد شقيتي. ثم قال يا نفس إلى أي شيء تتشوفين، إلى فلانة فهي طالق ثلاثة، وإلى فلانة وفلانة غلمان له، وإلى معجف حائط له، فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا نفس ما لك تكرهين الجنة، يا نفس ما لك تكرهين الجنة، أقسم بالله لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه، فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة، قد أجلب الناس وشد الرنة. أحدثني أبو موسى عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: كان الأسود بن كلثوم إذا مشى نظر إلى قدميه، قال: ودور الناس إذ ذاك فيها تواضع، فعسى أن يفجأ النسوة فيقول بعضهن لبعض: كلا، إنه الأسود بن كلثوم، إنه لا ينظر. فلما قرب غازيا قال: اللهم إن هذه النفس تزعم في الرخاء أنها تحب لقاءك، فإن كانت صادقة فارزقها ذاك، وإن كانت كاذبة فاحملها عليه وإن كرهت، فاجعل ذلك قتلا في سبيلك، وأطعم لحمي سباعا وطيرا. قال: فانطلق في طائفة من ذلك الجيش الذي خرج فيه حتى دخلوا حائطا فيه ثلمة، وجاء العدو حتى قام على الثلمة، فنزل عن فرسه وضرب وجهه، فانطلق غائرا، ثم عمد إلى الماء في الحائط فتوضأ منه وصلى. قال: تقول العجم: هكذا استسلام العرب. فلما قضى صلاته قتلهم حتى قتل، وعظم الجيش على ذلك الحائط وفيهم أخوه. فقيل لأخيه: ألا تدخل الحائط فتنظر ما أصيبت من عظام أخيك فتجبه؟ قال: ما أنا بفاعل شيء دعا به أخي فاستجيب له. حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن نسير بن ذعلوق قال: حدثنا عبد الله بن قيس أبو أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم فصيح في الناس، فهم يثوبون إلى مصافهم، وفي يوم شديد الريح إذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجز فرسه، وهو يخاطب نفسه فيقول: أي نفسي، ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك، وأطعتك فرجعت، ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك، فأطعتك فرجعت، والله لأعرضنك اليوم على الله عز وجل، أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقنه اليوم، فرمقته، فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا وكان في حماتهم، ثم حملوا على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعددت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة. حدثنا الحسين بن حماد الكوفي الضبي قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة الكوفي قال: سمعت أبا الصباح يذكر عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه بذات الله آمنه الله من مقته. حدثني سريج بن يونس قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. حدثني أبي رحمه الله عن إسماعيل بن علية عن صالح بن رستم قال: قال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقيت الناس. حدثني محمد بن قدامة عن خلف بن الوليد عن رجل من بني نهشل قال: قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة: اللهم لا ترد الجميع من أجلي. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الجوي نباري قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: قال بكر يعني ابن عبد الله المزني: وقال رجل: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنه قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. حدثنا داود بن عمرو الضبي عن محمد بن الحسن الأسدي عن جعفر بن سليمان قال: قال مالك بن دينار: أذكر الصالحين فأف لي وتف. حدثني أحمد بن عاصم العباداني عن سعيد بن عامر عن مهيب بن خالد قال: قال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. حدثني الحسن بن الصباح قال: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال: سمعت سفيان الثوري يقول: جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي، فجعل سعيد يبكي حتى رحمته، فقلت: يا سعيد، ما يبكيك وأنت تسمعني أذكر أهل الخير وفعالهم؟ قال: يا سفيان، وما يمنعني من البكاء وإذا ذكر مناقب أهل الخير كنت منهم بمعزل؟ قال: يقول سفيان: حق له أن يبكي. حدثني أبو بكر محمد بن خلف قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقبة قال: سمعت عبد الله بن داود قال: لما حضرت سفيان الثوري الوفاة قال لرجل: أدخل علي رجلين، فأدخل عليه أبا الأشهب حماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أبشر، فقد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه. قال: إي والله، إني لأرجو ذلك. حدثني أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عامر بن يساف عن مالك بن دينار قال: إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد لهم، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال: أنا صاحب كذا، ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا يزري على نفسه. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن فلانا صديق. حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال وهيب بن الورد: بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول: يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي سبحانك وعزتك إنك لأرحم الراحمين، يا ربي ما لك عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة لها كانت معها: يا أخية دخلت بيت ربك اليوم؟ قالت: والله ما أرى هاتين القدمين، وأشارت إلى قدميها أهلا للطواف حول بيت ربي، فكيف أراهما أهلا أطأ بهما بيت ربي؟ لقد علمت حيث مشت وإلى أين مشت. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة وصلوا فصلى ثم اضطجع، فقلت: لأرمقن عمله. فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيضة قريبا منه، ودخلت على إثره فتوضأ ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى دنا منه. قال: قصدت شجرة. قال: فتراه التفت أو عد به جزوى حتى سجد، فقلت: الآن يفترسه، فلا شيء. فجلس ثم سلم، ثم قال: أيها السبع، اطلب الرزق في مكان آخر. فولى وإن له لزئيرا أقول تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى لما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجتري وأن يسألك الجنة. قال: ثم رجع فأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم. حدثني محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: بلغني عن يونس بن عبيد إني لا أعد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي واحدة منها. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده، فقال: وما يغني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار، إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن حزم قال: قال محمد بن واسع وهو في الموت: يا أخوتاه، تدرون أين تذهب بي؟ والله الذي لا إله إلا هو، إلى النار أو يعفو عني. حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن إسماعيل بن علية قال: بلغني عن محمد بن واسع قال: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الزراد قال: رأى محمد بن واسع ابنا له وهو يخطر بيده، فقال: ويحك، تعال، أتدري من أنت؟ أمك اشتريتها 200 درهم، وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثل ضربه، أو قال نحوه. حدثنا علي بن الجعد قال: سمعت جسرا أبا جعفر يقول: رأى رجل من أهل البصرة كأن مناديا ينادي من السماء: خير رجل بالبصرة محمد بن واسع. حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الوزاع قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وقال له رجل: لا نزال بخير ما أبقاك لنا الله. قال: ثكلتك أمك، وما يدريك ما يغلق عليه ابن أخيك بابه. حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني صبيح الفرغاني وكان من العابدين قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن الجلد بن أيوب قال: كان عابد في بني إسرائيل على صومعته منذ 60 سنة، وإنه أتي في منامه فقيل له: إن فلانا للإسكاف خير منك. فلما انتبه قال رؤيا ثم سكت. فلما كان من القائلة أيضا رأى مثل ذلك في منامه، فلم يزل يرى في منامه مرارا حتى تبين له أنه الأمر حتى تبين له أنه أمر فنزل من صومعته فأتى الإسكاف. فلما رآه الإسكاف قام من عمله وتلقاه وجعل يمسح به، فقال له: ما أنزلك من صومعتك؟ قال: أنت أنزلتني، أخبرني ما عملك. فكأنه كره أن يخبره، ثم قال: أجل أعمل النهار وأكسب شيئا، فما رزق الله من شيء أتصدق بنصفه، وآكل مع عيالي النصف، وأصوم النهار. فانطلق من عنده، فلما كان بعد أيضا قيل للراهب سله مما صفرة وجهك، فأتاه فقال مما صفرة وجهك، فقال إني رجل لا يكاد يرفع لي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار، وإنما فضل علي الراهب بإزرائه على نفسه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال بلغ داود الطائي أنه ذكر عند بعض الأمراء فأثني عليه، فقال إنما نتبلغ بستره بين خلقه، ولو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسان أن نذكر بخير أبدا. حدثني محمد بن الحسين عن يحيى بن عبد الحميد قال حدثني ابن سماك قال داود الطائي تركنا الذنوب وإنا لنستحي من كثير من مجالسة الناس. حدثني محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن عون قال داود الطائي ما نعول إلا على حسن الظن بالله تعالى، فأما التفريط فهو المستولي على الأبدان. حدثني محمد عن محمد بن إشكاب الصغار قال داود الطائي اليأس سبيل أعمالنا هذه، ولكن القلوب تحن إلى الرجاء. حدثني أبو عبد الله التميمي قال حدثني سيار عن جعفر بن سليمان قال لقي مالك بن دينار ثابتا البناني، فقال له ثابت يا أبا يحيى كيف بك؟ قال كيف بمن هو ظاهر العيوب كثير الذنوب مستور على غير استحقاق، فكيف بك يا أبا محمد؟ قال فكتف ثابت يده ومد عنقه وخفض رأسه وقال هذا عذر الخطائين الأشراء، قال وأقبل يبكيان حتى سقط. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خيثم عن عبد الرحمن بن سابط أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة الناس غاديان فبايع نفسه فموبق رقبته، وغاد مبتاع نفسه فمعتق رقبته. حدثنا المثنى بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور عن إبراهيم أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها، فوضع يده في النار حتى نشت. حدثني محمد بن الحسين عن موسى بن داود عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته، فمكث بذلك زمنا طويلا، فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها، فأخرج الرجل رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقته، فقال ما هذا الذي أريد أصنع؟ ورجعت إليه نفسه وجاءته العصمة فندم، فلما أراد أن يعيد رجله في الصومعة قال هيهات هيهات، رجل خرجت تريد أن تعصي الله تعود معي في صومعتي؟ لا يكون ذلك والله أبدا. فتركها والله معلقة من الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت فسقطت، فشكر الله له ذلك فأنزل في بعض الكتب وذو الرجل يذكره بذلك. حدثنا أحمد بن إبراهيم عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك عن الأوزعي عن هارون بن لئاب أن غزوان وأبا موسى كانا في بعض مغازيهم، فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان ورفع يده فلطم عينه حتى نفرت وقال إنك للحاضة إلى ما يضرك. حدثني محمد بن قدامة عن محمد بن سابق عن مالك بن مغول عن أبي سنان قال عمرو بن مرة ما يسرني أني بصير قد كنت نظرت نظرة وأنا شاب. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني مالك بن ضيغن قال حدثتني خالتي حبابة بنت ميمون العتكية قالت رأيت أبا ضيغم نزل ذات ليلة من فوق البيت بكوز قد برد له حتى صبه، ثم اجتاز من الجب ماء حارا فشرب، فقلت له بعد ذلك يا أبي أنت قد رأيت الذي صنعت فمما ذاك؟ قال حانت مني نظرة مرة إلى امرأة فجعلت على نفسي ألا تذوق الماء البارد أيام الدنيا، قلت أنغص عليها الحياة. حدثني محمد بن عبد الله بن محمد عن عبد الجبار بن النضر السلمي قال مر حيان بن أبي سنان بغرفة فقال متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال تسألين عما لا يعنيك، لا أعاقبنك بصوم سنة فصامها. أخبرني محمد قال أخبرني مالك بن ضغيم قال جاء رباح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر، فقلنا إنه نائم، فقال نوم هذه الساعة؟ أهذا وقت نوم؟ ثم ولى منصرفا فأتبعناه رسولا، فقلنا قل له ألا نوقظه لك؟ قال فأبطأ علينا الرسول ثم جاء وقد غربت الشمس، فقلنا أبطأت جدا، فهل قلت له؟ قال هو أشغل من أن يفهم عني شيئا، أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه وهو يقول قلت أنوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء؟ قلت هذا وقت نوم، وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم، تسألين عما لا يعنيك وتكلمين بما لا يعنيك. أما إن لله علي عهدا لا أنقضه أبدا، لا أوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض جاء بك أو لذهاب عقل زائل، سوءة لك. أما تستحين كم توبخين وعن غيك لا تنتهين؟ قال وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكاني، فلما رأيت ذلك انصرفت وتركته. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يونس بن يحيى أبو نباتة الأموي عن منكدر بن محمد عن أبيه أن تميما الدار نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. حدثنا إسحاق بن إسماعيل عن جرير عن طلق بن معاوية قال قدم رجل منا يقال له هند بن عوف من سفر، فمهدت له امرأته فراشا، وكانت له ساعة من الليل يقومها فنام عنها حتى أصبح، فحلف أن لا ينام على فراش أبدا. حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا المحاربي عن ليث عن طلحة قال انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء ويقول لنفسه ذوقي نار جهنم أشد حرا، جيفة بالليل وبطالة بالنهار. قال فبينا هو كذلك إذا أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، فقال غلبتني نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن لك بد من الذي صنعت؟ أما لقد فتحت لك أبواب السماء ولقد باه الله بك الملائكة. ثم قال لأصحابه تزودوا من أخيكم، فجعل الرجل يقول له يا فلان ادع له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهم، فقال اللهم اجعل التقوى زادهم واجمع على الهدى أمرهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سدده، فقال اللهم واجعل الجنة مآبهم. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم عن أبي يزيد الرقي قال حذيفة بن قتادة قيل لرجل كيف تصنع في شهوتك؟ قال ما في الأرض نفس أبغض إلي منها، فكيف أعطيها شهوتها؟ سمعت أبا جعفر الكندي في جنازة بشر بن الحارث يقول دخل ابن السماك على داود الطائي حين مات وهو في بيت على التراب، فقال داود سجنت نفسك قبل أن تسجن، عذبت نفسك قبل أن تعذب، فاليوم ترى ما من كنت له تعمل. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مهدي بن ميمون عن عبد الحميد صاحب الزنادي عن وهب بن منبه أرى أن رجلا تعبد زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة، فصام 70 سبتا يأكل كل سبت 11 تمرة، ثم سأل الله حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه فقال منك أتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت، قد قضى الله حاجتك. حدثنا محمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشديد ليس الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح قال حدثني العلاء بن عبد الله ابن أبي رافع قال حدثني حنان بن خارجة قال قلت لعبد الله بن عمرو كيف تقول في الجهاد والغزو؟ قال ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فغزها، فإنك إن قتلت فارا بعثك الله فارا، إن قتلت مرائيا بعثك الله مرائيا، إن قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. أخبرني صالح بن مالك قال حدثنا أبو عبيدة الناجي سمعت الحسن يقول حادث هذه القلوب فإنها سريعة الذنوب، وقرع هذه الأنفس فإنها طالعة، وإنها تنازع إلى شر غاية، إنكم إن تعاونوها لا تبقى لكم من أعمالكم شيئا، فتصبروا وتشددوا، فإنما هي أيام قلائل، وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيب ولا يلتفت، فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم. حدثني يعقوب بن إسماعيل قال أخبرنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع عمرو بن مالك الجهني يقول أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. حدثنا أحمد بن عمران عن عبد السلام بن حرب قال سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه إني والله ما أريد بك إلا الخير يقولها مرتين. أخبرني سويد بن سعيد عن مسلم بن عبيد السلمي أبي فراس عن إسماعيل بن أمية قال كان الأسود بن يزيد مجتهدا في العبادة ويصوم حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة يقول له كم تعذب هذا الجسد، فكان الأسود يقول إن الأمر جد فجد، وقال غيره قال الأسود كرامة هذا الجسد أريد. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني أبو عثمان المؤدب قال قال محمد بن الحنفية من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني حكيم بن جعفر قال سمعت سعيد البرائي يقول من كرمت نفسه عليه رغب بها عن الدنيا. حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي أنه سمع ابن عيينة يقول قال محمد بن الحنفية إن الله جعل الجنة بمثابة لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. حدثني محمد بن الحسين عن محمد بن كناسة قال سمعت مسعر بن كدام يقول من أهمته نفسه تبين ذلك عليه. حدثني محمد بن العباس ابن محمد قال حدثنا محمد بن عمر بن الكميت عن عثمان بن زائدة قال قيل لابن الحنفية من أعظم الناس قدرا قال من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا عثمان بن مطر عن ثابت عن مطرف بن عبد الله أنه كان يقول يا إخوتاه اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما ترجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات الجنة، فيكن الأمر شديدا كما تخاف وتحذر لم نقل ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول قال زياد مولى ابن عياش لمحمد بن المنكدر وصفوان بن سليم الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما نرجوه كان ما عملناه فضلا وإلا لم تلوما أنفسكما. قال سفيان وقال عامر بن عبد الله والله لا اجتهدن فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألوم نفسي. حدثنا عفان بن مخلد قال حدثنا عمر بن هارون عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال ابن آدم عن نفسك فكأيس فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدا. حدثني أحمد بن العباس النمري قال قال رجل من عبد القيس من أهل البصرة ذكر عنه فضلا أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تملك الدنيا، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذلكم الغبن، لئن هلكت نفسي بدنيا أصبتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال كان توبة بن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال يا ويلتي ألقى المليك 21,000 ذنب كيف في كل يوم 10,000 ذنب، ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعه قائلا يقول يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. حدثنا محمد بن قدامة الجوهري عن أبي أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن البحتري بن حارثة قال دخلت على عابد مرة فإذا بين يديه نار قد أججها وهو يعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت حماد بن زيد يذكر عن الحسن قال المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا الحسين بن محمد عن سهل بن أسلم العدوي قال كان بكر بن عبد الله المربي إذا رأى شيخا قال هذا خير مني، هذا عبد الله قبلي، وإذا رأى شابا قال هذا خير مني، ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب. حدثني أبو بكر بن سهل قال حدثنا محمد بن كثير عن إبراهيم بن أدهم قال كان عطاء السليمي إذا استيقظ قال: ويحك يا عطاء، ويحك يا عطاء، وأبيك يا عطاء، وأمك يا عطاء، حتى يصبح. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن مالك بن ضيغم قال حدثني مولانا أبو أيوب قال: قال لي أبو مالك يوما: يا أبا أيوب، احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، وإن والله لئن لم تأتي الآخرة والمؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. قال: قلت: بأبي أنت وأمي، وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ قال: يا أيوب، يا أبا أيوب، فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ قال: ثم قال: كم رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. حدثني محمد بن بشير قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبيه قال: أدركتهم يجتهدون في الأعمال، فإذا بلغوها ألقي عليهم الهم والحزن، لا يدرون قبلت منهم أو ردت عليهم. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا عطاء بن مسلم عن جعفر بن برقان عن وهب بن منبه قال: الإيمان قائد والعمل سائق، والنفس بينهما حرون، فإذا قاد القائد ولم يسق السائق لم يغني ذلك شيئا، وإذا ساق السائق ولم يقد القائد لم يغني ذلك شيئا، وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس طوعا وكرها وطاب العمل. حدثني عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا سيار قال حدثني مسكين أبو فاطمة قال سمعت عطاء السليمي يقول: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العمل والعقل. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثني عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا هارون البربري قال حدثنا هارون البربري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: الإيمان قائد والعمل سائق، والنفس حرون، فإذا وني قائدها لم تستقم لسائقها، وإذا وني سائقها لم تستقم لقائدها، فلا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقوم على الخير. الإيمان بالله مع العمل لله، والعمل لله مع الإيمان بالله. حدثني محمد بن عباد المكي أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن مالك بن مغول قال: كان رجل يبكي فتقول له أهله فيقول له أهله: لو قتلت قتيلا ثم جئت لأهله تبكي لعفوا عنك، فيقول: إنما قتلت نفسي. أخبرني محمد بن الحسين قال حدثني عثمان بن زفر قال حدثني بهيم العجلي قال: ركب معنا شاب من بني مرة البحر من أهل البدو، فجعل يبكي الليل والنهار، فعاتبه أهل المركب على ذلك، فقالوا: ارفق بنفسك قليلا. قال: إن أقل ما ينبغي لي أن يكون لنفسي عندي أن أبكيها وأبكي عليها أيام الدنيا لعملي بما يمر عليها في ذلك اليوم غدا، لعلمي بما يمر عليها في ذلك اليوم غدا. قال: فما بقي في المركب أحد إلا بكى. حدثت عن موسى بن عبد العزيز العدني قال حدثني الحكم بن أبان قال: رأيت عبد الرحمن بن زامرد الأزرق العدني وكان عابدا يقول: ويلي وويحي من تتابع الجرم، لو قد دعاني للحساب حسيب، والويل لي ويل أليم دائم، إن كنت في الدنيا أخذت نصيبي. قال وزاد فيه غيره: واستيقظي يا نفس ويحك واحذري، حذرا يهيج عبرتي ونحيبي. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا زيد بن خباب حدثنا زائدة بن قدامة قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت: رجل قد أصيب بمصيبة، لقد قالت له أمه: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا تكاد أن تسكت، لعلك يا بني أصبت نفسا، قتلت قتيلا، فيقول: يا أماه، أنا أعلم بما صنعت نفسي. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أبو عمر الضرير قال حدثني الحارث بن سعيد قال: أخذ بيدي رباح القيسي يوما فقال: هلما يا أبا محمد تجيء حتى تبكي على ممر الساعات ونحن على هذه الحال؟ قال: فخرجت معه إلى المقابر، فلما نظر إلى القبور صرخ ثم غشي عليه فجلست والله عند رأسه أبكي، فأفاق فقال ما يبكيك؟ قلت لما أرى بك؟ قال لنفسك كفبك. قال ثم قال ونفساه ونفساه، ثم غشي عليه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن راشد قال حدثني محمد بن الحسن بن عبد ربه القيسي، وكان ذا قرابة لرباح، قال كنت أدخل عليه المسجد وهو يبكي، وأدخل عليه البيت وهو يبكي، وأتيه في الجبال وهو يبكي. فقلت له يوما أنت دهرك في مأثم. قال فبكى ثم قال يحق لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا. حدثني يوسف بن موسى قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب عن خالد بن وردان عن محمد بن كثير أنه كان يقول اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملك، فأعطنا من أنفسنا ما يرضيك عنا حتى تأخذ رضا نفسك من أنفسنا، إنك على كل شيء قدير. حدثنا بشر بن معاذ العقدي عن محمد بن عبيد القرشي عن حماد بن النقد عن محمد بن المنكدر عن عطاء قال دخلت على قال دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، قلت لها يا بنت عبد الملك أخبريني عن أمير المؤمنين، قالت أفعل ولو كان حيا ما فعلت. إن عمر رحمه الله كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس، كان يقعد لهم يومه، فإن أمسى عليه بقية من حوائج يومه وصله بليله إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله، ثم قام فصلى ركعتين، ثم أقع واضعا رأسه على يده تسائل دموعه على خده يشهق الشهقة، فأقول قد خرجت نفسه وانصدعت كبده. لم يزل كذلك ليلته حتى برق له الصبح، ثم أصبح صائما. قالت فدنوت منه فقلت يا أمير المؤمنين لشيء ما كان قبل الليلة ما كان منك؟ قال أجل، فدعيني وشأني وعليك بشأنك. قالت فقلت له إني أرجو أن أتعظ. قال إذا أخبرك إذا أخبرك أني نظرت إلي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها، ثم ذكرت الغريب الضائع والفقير المحتاج والأسير المفقود وأشباههم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض، فعلمت أن الله مسائلي عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر ولا يقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فخفت على نفسي خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي، فأنا كلما ازددت لها ذكرا ازددت لهذا وجلا، وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي. حدثني سلمة بن شبيب عن إبراهيم بن الأشعث سمع فضيل بن عياض يقول في قوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، قال لا تغفلوا عن أنفسكم، ثم قال من غفل عن نفسه فقد قتلها. حدثني محمد بن عبد المجيد عن سفيان بن عيينة قال كان رجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقول يا هذا اتق الله وإن استطعت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل، فقال له رجل يوما وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إلى نفسك. حدثني أبو جعفر المؤدب قال حدثنا محمد بن بكر السعدي عن الهيثم بن جمازة عن يحيى بن أبي كثير قال كان يقال ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله عز وجل. حدثني محمد بن عمران ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني عبد الله بن قسيم الجعفري عن مجالد عن الشعبي قال سامع عمر بن الخطاب امرأة تقول دعتني النفس بعد خروج عمر إلى اللذات تطلع الطلاع، فقلت لها عجلت فلن تطاعي ولو طالت إقامته رباع، أحاذر أن أطيعك سب نفسي ومخزاة تحللني قناع. فقال له عمر الذي منعك من ذلك؟ قالت الحياء وإكرام روحي. فقال عمر رضي الله عنه إن في الحياء لهنات ذات ألوان، من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي. حدثني سلمة بن شبيب عن سهل بن عاصم عن عبد الله بن غالب عن عامر بن يساف قال سمعت المعلى بن زياد يقول كان عامر بن عبد الله قد فرض على نفسه كل يوم 1000 ركعة، وكان إذا صلى العصر جلس وقد انتفخت ساقاه من طول القيام فيقول يا نفسي بهذا أمرت ولهذا خلقت، يوشك أن تذهب الغيابق، وكان يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء، فوعزة ربي لأزحفن بك زحف البعير، وإن استطعت أن لا يمس الأرض من رهمك لا فعلن. ثم يتلوى كما يتلوى الحب على المقلى، ثم يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا نوح بن قيس عن عون بن أبي شداد أن عبد الله بن غالب كان يصلي الضحى 100 ركعة ويقول: لهذا خلقنا وبهذا أمرنا، ويوشك أولياء الله أن يكفوا ويحمدوا. أخبرني سويد بن سعيد قال: حدثني سليم قال: حدثني سلم بن عبيدة عن إسماعيل بن أمية قال: كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر جسده ويصفر، وكان علقمة يقول له: لم تعذب هذا الجسد؟ فكان الأسود يقول: إن الأمر جد فجد. وقال غيره: قال: كرامة هذا الجسد أريد. حدثنا سلمة بن شبيب عن سهل بن عاصم عن مسلم بن ميمون الخواص قال: سمعت عثمان بن زائدة يقول: كان كرز الجرجاني يجتهد في العبادة، فقيل له فقال: كم بلغكم مقدار يوم القيامة؟ قال: 50,000 سنة. قال: فكم بلغكم عمر الدنيا؟ قال: 7,000 سنة. قال: فيعجز أحدكم أن يعمل 7 حتى يأمن ذلك اليوم. حدثني أبو حفص الصيرفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت محمد بن النضر الحارثي فحاك في نفسي منه شيء. فحدثني مفضل بن يونس عن محمد بن زفر قال: ذكر رجل عند الربيع بن خيثم، لعلها عند الربيع بن خثيم، فقال: ما أنا عن نفسي براض فأن فرغ منها إلى ذم غيرها، إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم. حدثني محمد بن الحسين عن زكريا بن أبي خالد قال: قال رجل: تعبدت ببيت شعر سمعته: لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي في نفسي عن الناس شاغل. حدثني أبو محمد العبدي عن عبيد الله بن محمد القرشي قال: حدثني ابن أبي شميلة قال: دخل رجل على عبد الملك بن مروان ممن كان يوصف بالعقل والأدب، وقال له عبد الملك: ابن مروان تكلم. قال: بما أتكلم وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال إلا ما كان لله. فبكى عبد الملك ثم قال: يرحمك الله، لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله عز وجل بسخط نفسه. قال: فبكى عبد الملك ثم قال: لا جرم لأجعلن هذه الكلمات مثالا نصب عيني ما عشت أبدا، أو مثالا نصب عيني ما عشت أبدا. حدثنا إسماعيل بن زكريا عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن موسى الجهني قال: قال عون بن عبد الله: ويحي كيف لا أفتك نفسي من قبل أن يعل بيرهني. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني رستم بن أسامة قال: حدثني إبراهيم بن رستم الخياط جليس لأبي بكر بن عياش عن أبي بكر بن عياش قال: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال أبو بكر: فما نسيتها بعد. حدثني سويد بن سعيد عن مسلم بن عبيد عن إسماعيل بن أمية قال: قيل لمسروق: لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع، أي من العبادة، قال: والله لو أتاني آتي من ربي فأخبرني أنه أن الله لا يعذبني أن الله لا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت جهنم لا ألومها. أما بلغك في قول الله تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة إنما لاموا أنفسهم حتى صاروا إلى جهنم أتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. حدثنا داود بن عمر بن زهير الضبي قال: حدثنا فضيل بن عياض عن أسلم بن عبد الملك عن أبي حرة قال: دخلنا على بكر بن عبد الله المزني نعوده فرفع رأسه فقال: عبد رزقه الله قوة فأعمل نفسه في طاعة الله، أو قصر به ضعف فلم يعملها في معاصي الله. قال أبو سليمان: ثم لقيت أسلم بن عبد الملك حدثناه عن أبي حرة، حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا يزيد الأعرج الشني أن رجلا قال لمورق العجلي: يا أبا المعتمر، أشكو إليك نفسي إني لا أستطيع أن أصلي ولا أصوم. قال: بئس ما تثني على نفسك، أما إذا ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر، فإني أفرح بالنومة أنامها. حدثني أحمد بن محمد ابن عبد الله بن القاسم المكي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زادان أن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئا لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن تقيدوني وأن تجمعوا يدي إلى عنقي وينطلق بي على تلك الحال حتى أدفن كما يصنع بالعبد الآبق. وقال غير أحمد بن محمد: فإذا سألني ربي قلت: أي رب، لم أرضي لك نفسي طرفة عين. حدثني سلمة بن شبيب عن سهيل بن عاصم عن أبي ربيعة قال: قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. حدثني عبد الله بن الوضاح عن عبادة بن كليب قال: كتب رجل إلى أخ له: أما بعد، فإن استطعت أن تدع مما أحل الله ما يكون حاجزا بينك وبين ما حرم الله عليك، فإن من استوعب الحلال كله تاقت نفسه إلى الحرام. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد الحراني قال سمعت زهيرا يقول: سمعت أبا شيبة الزبيدي يقول: خفت نفسي ورجوت ربي، وأنا أحب أن أفارق ما أخاف إلى ما أرجو. حدثنا الحسين بن عبد الرحمن المنصور بن صغير قال: قال يزيد الرقاشي بن آدم: إنك رقيق على الناس، غليظ بعضك على بعض، لو نعي إليك بعض أهلك بكيت، وأنت كل يوم تنعى إليك نفسك لا تبكيها. وقال أبو بكر يعني ابن أبي الدنيا أنشده محمود الوراق، وفي مثل ذلك يقول الشاعر: فيبكي على ميت ويغفل نفسه، كأن بكفيه أمانا من الردى، وما الميت المقبور في صدر يومه حق بأن يبكيه من ميت غدا. حدثني محمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن أبيه قال: قيل لرجل: صف لنا الأحنف بن قيس. قال: ما رأيت أحدا أعظم سلطانا على نفسه منه. حدثنا أحمد بن عمران بن عبد الملك قال حدثنا الوليد بن عقبة قال: كان يخبز لداود الطائي 60 رغيفا يعلقها بشريط يفطر به في كل ليلة على رغيفين بملح وماء، فأخذ ليلة فطره فجعل ينظر إليه قال: ومولاة له سوداء تنظر إليه، فقامت فجاءت بشيء من تمر على طبق فأفطر وأصبح صائما، فلما أن جاء وقت الإفطار أخذ رغيفه وملحا وماء. قال الوليد بن عقبة حدثني حارثة قال: جعلت أسمعه يعاتب نفسه يقول: اشتهيت البارحة تمرا فأطعمتك، واشتهيت الليلة تمرا، لا ذاق داود تمرا ما دام في دار الدنيا. حدثني شيخ في المسجد الحرام يكنى أبا محمد قال حدثني بشير الجزري عن أبي الحجاج المهدي قال: من جعل شهوته تحت قدميه فرق الشيطان من ظله. حدثني سلمة بن شبيب عن زيد بن عوف عن جعفر بن سليمان عن هشام قال: قال الحسن: لولا البلاء ما كان في أيام قلائل ما يهلك الرجل نفسه. حدثني سلمة عن خليد الخراساني عن ابن المبارك عن حسين المعلم عن قتادة قال: لم يرى أعطى من نفس إذا عودت، ولا أضعف منها إذا لم تعود. حدثني أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب عن زهير بن عباد حدثني أبو كثير البصري قال: قالت أم محمد بن كعب القرظي لابنها محمد: يا بني، لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لظننت أنك أحدثت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك في الليل والنهار. قال: يا أماه، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني وقال: اذهب، لا أغفر لك، مع أن عجائب القرآن تردني على أمور حتى إنه لا ينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني أحمد بن عبد الجبار عن سفيان بن عيينة عن رقبة بن مصقلة قال: لما نزل بالحسن بن علي الموت قال: أخرج فراشي إلى صحن الدار، فأخرج فقال لهم: إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صالح المري عن يونس بن عبيد قال: لما حضرت الحسن الوفاة جعل يسترجع، فأكب عليه ابنه عبد الله فقال: يا أبتي، هل رأيت شيئا؟ فقد غممتنا. قال: أي بني، هي والله نفسي التي لم أصب بمثلها. حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك دريك قال لما ابتلي أيوب صلى الله عليه وسلم قال لنفسه قد نعمت 70 سنة فاصبري على البلاء 70 سنة. حدثني أبو عبد الله العنبري المعتمر بن سليمان عن ليث عن زبيد قال قال إبليس لعنه الله ما أصبت من أيوب شيئا فرحت به إلا إني كنت إذا سمعت أنينه علمت أني قد أبلغت إليه. حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال صالح المري اللهم عد أعدنا على أنفسنا عدوى اللهم أعدنا على أنفسنا عدوا لا عقوبة علينا فيها. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني صدقة بن بكر قال سمعت كلاب بن جري قال رأيت شابا ببيت المقدس قد عمش من طول البكاء فقلت له يا فتى كم تكون العين سليمة على هذا البكاء؟ قال فبكى ثم قال كم شاء ربي فلتكن وإذا شاء سيدي فلتذهب فليست بأكرم علي من بدني إنما أبكي رجاء السرور والفرح في الآخرة وإن تكون الأخرى فوالله شقاء الدهر وحزن الأبد والأمر الذي كنت أخافه وأحذره على نفسي أن يحتسب على الله غفلتي في نفسي وتقصيري في حظي ثم غشي عليه. قال ابن أبي الدنيا نشدني محمد بن قدامة الجوهري إني أرقت وذكر الموت أرقني فقلت للدمع أسعدني فأسعدني إن لم أبكي لنفسي مشعرا حزنا قبل الممات ولم أرق لها فمن يا من يموت ولم تحزنه ميتته ومن يموت فما أولاه بالحزن إني لأرقع أثوابي ويخلقها جدو الزمان لها بالوهن والعفن لمن أثمر أموالي وأجمعها لمن أروح لمن أغدو لمن سيوقع بي لحدي ويتركني تحت ثرى ترب الخدين والدقني. حدثني هارون بن موسى بن أبي علقمة القربي المدني قال حدثني أبو عزبة الأنصاري قال كان قوما من أهل المدينة يجمعون في مجلس لهم بالليل يسمرون فيه فلما قتل الناس يوم الحرة قتلوا ونجا منهم رجل فجاء إلى مجلسه فلم يحس منهم أحدا ثم جاء الليلة الثانية فلم يحس منهم أحدا ثم جاء الليلة الثالثة فلم يحس منهم أحدا فعلم أنهم قد قتلوا فتمثل بهذا البيت ألا ذهب الكمات وخلفوني كفى حزنا بذكري للكمات. قال فنودي من جانب المجلس فدع عنك الكمات فقد تولت ونفسك فابكها قبل الممات فكل جماعة لا بد يوما يفرق بينها شعث الشتات. حدثني محمد بن سعيد الدارمي أنه سمع أباه يذكر أن سليمان بن عبد الملك كان ربما نظر في المرآة فيقول أنا الملك الشاب. قال فنزل مرج دابق فمرض مرضه الذي مات فيه وفشت الحمى في أهله وأصحابه فدعا جاريته بوضوء فبينا هي توضئه إذ سقط الكوز من يدها. قال ما قصتك؟ قالت محمومة. قال ففلان؟ قالت محموم. قال ففلانة؟ قالت محمومة. قال الحمد لله الذي جعل خليفته في أرضه ليس عنده من يوضئه. ثم التفت إلى خاله بن الوليد بن القعقاع العنسي فقال قرب وضوءك يا وليد فإنما هذه الحياة تعلة ومتاع. قال فأجابه الوليد فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فالدهر فيه فرقة وجماع. حدثني أبو عبد الله التميمي قال حدثني مثنى بن الصباح قال أبو أيوب الهجري أخبرني شيخ من أهل هجر يكنى أبا صالح قال تفكرت في أشياء من أمري فمقت نفسي فدمعت عيني لما ذكرت وسهرت ساعة من الليل فتوضأت وصليت ثم أغفيت موضعي فإذا بجارية حسناء عليها ثياب خضر ومعها شيء شبه القرص الأبيض فقالت ذق هذا فذقته فإذا هو شهد فاستعذبته فجعلت تلقمني فقلت ما ذقت مثل هذا فقالت هذا منك فإن زدت زادوك فقلت فسري قالت مقتك نفسك عبادة وفكرتك حسنة ودمعتك مسرة وصلاتك جنة. ثم قالت اعمل للكريم لا تضيق بالكبير وقل يا متسع اتسع علينا بفضلك وأهلنا وأهلنا لأمر لسنا أهله فإن لم وأهلنا لأمر لسنا أهله فإن لم نستحق المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وجد علينا برحمتك فإن ما عندنا ينفذ وما عندك يبقى ونحن إلى الفناء وأنت الحي القيوم. ثم قالت اضطجع فاضطجعت فنمت فانتبهت فإذا في يدي خرقة حرير لا زورد فيها مكتوب سبحان من أنعم وشكر وأعطى من كفر يا ابن آدم ما أجهلك تطيع عدوك وتعصي رازقك وفيه تيقظ من منامك يا غبي فخير تجارة الدنيا التقى. قال فانتبهت وإنها لملصقة في راحتي. حدثني أبو عبد الله عن أبيه قال رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال خيرا. قلت ماذا؟ قال قيل لي المال ما كددت نفسك، فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا. بخ بخ، ماذا أعددت لهم؟ حدثني سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس أن الحسن قال قال أبو الصهباء صلة بن أشيم طلب الدنيا فكان حلالها، جعلت لا أصيب منها إلا قوتا، أما أنا فلا أعيل فيها، وأما هو فلا يجاوزني. لما رأيت ذلك قلت أي نفسي جعل رزقك كفافا فارتعي بغير تعب ولا نكد. حدثني أزهر بن مروان الرقاشي حدثنا ابن سليمان عن المعلى بن زياد قال قال صفوان بن محرز قد أرى موضع الشهادة لو تتابعني نفسي. حدثني محمد بن الحسين قال أخبرني أحمد بن سهل الأردني قال دخل على زنجلة العابدة نفر من القراء فكلموها في الرفق بنفسها، فقالت ما لي وللرفق بها، إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا. والله يا إخوتاه لأصلين لله عز وجل ما أقلتني جوارحي، ولأصومن له أيام حياتي، ولأبكين له ما حملت الماء عيني. ثم قالت أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟ حدثني محمد بن الحسين قال حدثني سجوق بن منظور العنبري قال حدثني سرار أبو عبيدة قال قالت لامرأة عطاء السليمي عتب عطاء في كثرة البكاء فعاتبته، فقال لي قالت لامرأة عطاء السليمي عاتب عطاء في كثرة البكاء فعاتبته وقال لي يا سرار كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي؟ إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه تمثلت لي نفسي ثم، فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب في النار أن لا تصيح وتبكي، وكيف لنفس تعذب أن لا تبكي؟ ويحك يا سرار ما قل غناء البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله عز وجل. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني قال وصفت لأختي عبدة قنطرة من قناطر جهنم، فقامت ليلة ويوما في صيحة واحدة ما تسكت، ثم انقطع عنها بعد، فكلما ذكرت لها صاحت صيحة واحدة ثم سكتت. قلت من أي شيء كان صياحها؟ قال مثلت نفسها على القنطرة وهي بكفانها. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم عن علي بن غنام بن علي قال حدثني عمر أبو حفص الجزري قال كتب أبو الأبيض وكان عابدا إلى بعض إخوانه، أما بعد فإنك لم تكلف من الدنيا إلا نفسا واحدة، فإن أنت أصلحتها لم يضرك فساد من فسد بصلاحها، وإن أنت أفسدتها لم ينفعك صلاح من صلح بفسادها، واعلم أنك لا تسلم من الدنيا حتى لا تبالي من أكلها من أحمر أو أسود. حدثني سلمة بن شبيب عن جعفر بن هارون عن الفضل بن يونس قال قال رجل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين كيف أصبحت؟ قال أصبحت بطيا بطينا متلوثا من الخطايا، أتمنى على الله الأماني. سمعت محمد بن الحسين يذكر عن بعض رجاله أن سفيان الثوري كان نائما فهتف به هاتف يا أبا عبد الله أخبر الناس إن النفوس رهائن بكسوبها فاعمل فإن فكاكهن الدأب. حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك أن الحسن قدم مكة فلم يضع جنبه ولم يطف، فلما أصبح قيل له قال وجدت في نفسي فترة فكرهت أن أعودها الضجعة. حدثنا عبد العزيز بن أبي ريزمة قال أخبرنا عبد الله قال قال سليمان التيمي إن للعين نوما وسهرا، إذا عودتها السهر اعتادت، وإذا عودتها النوم اعتادت. حدثني عبد الرحمن قال حدثني معدان بن سمرة العجلي قال سمعت أحمد بن الزبرقاني يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره، فينبغي لنا أن نكرهها. حدثني هارون عن سيارة قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالك بن دينار قال حدثني شيخ أدرك الصدر الأول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه فيقول أرأيتم نفسا إن نعمها صاحبها وقنفها وكاربها ذمته غدا قدام الله، وإن خلفها وأنصبها وأتعبها مدحته غدا قدام الله، تيكم أنفسكم التي بين جنبكم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سيار قال حدثنا رباح وعبد الله ومعمر قالوا سمعنا شميط بن عجلان يقول إني والله ما رأيت أبدانكم إلا مطاياكم فأمضوها في طاعة الله بارك الله فيكم. حدثني محمد بن عمر المقدمي قال حدثنا نهشل بن قيس العنبري قال سمعت صخر بن أبي صخر قال قال عامر بن عبد الله أنا من أهل الجنة أو أنا من أهل الجنة أو مثلي يدخل الجنة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال قال محمد بن المنكدر إني خلفت زياد بن أبي زياد مولى بن عياش وهو يخاصم نفسه في المسجد يقول اجلس أين تريدين أين تذهبين تخرجين إلى أحسن من هذا المسجد انظري إلى ما فيه تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار فلان. قال وكان يقول لنفسه وما لك من الطعام يا نفس إلا هذا الخبز والزيت وما لك من الثياب إلا هذان الثوبان وما لك من النساء إلا هذه العجوز فتحبين أن تموتي. فقالت أنا أصبر على هذا العيش. حدثني أبو عبد الله التيمي قال لعله التميمي حدثني أبو عبد الله التميمي محمد بن خلف قال حدثني أبي قال حدثني سهل بن غليظ قال مضيت مع عامر بن الصباح إلى بكر العابد وكان في داري وحده في دار وحده فسمعناه يتكلم فلما أدركنا قال قال له عامر لمن كنت تكلم؟ قال لنفسي نازعتني الطعام فإذا مطهرة فيها كسر قد بلها سألتني ملحا طيبا فقلت لها ليس إلا ملح العجين الجريش فإن كنت تشتهين هذا وإلا فليس عندي غيره. قال فمكث بعد ذلك ثلاثا لم يطعم شيئا. حدثني أبو الحسن البصري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم فإن كان الذي هموا به لهم مضوا وإن كان عليهم أمسكوا. قال وإنما يثقل الأمر يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا أخذوها من غير محاسبة فوجدوا الله عز وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. وقرأ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.